بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس الثامن من مجالس سماع كتاب طريق الهجرتين وباب السعرتين الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. والله سبحانه مع كونه خالق كل شيء فهو موصوف بالرضا والغضب والعطاء والمنع والخفض والرفع والرحمة والانتقام، فاقتضت حكمته تعالى أن خلق دارا لطالب رضاه، العاملين بطاعته، المؤثرين لأمره، القائمين بمحابه، وهي الجنة، وجعل فيها كل شيء مرضي، وملأها من كل محبوب ومرغوب ومشتهى ولذيذ، وجعل الخير بحذافيره فيها، وجعلها محل كل طيب من الذوات والصفات والأقوال، وخلق دارا أخرى لطالبي أسباب غضبه وسخطه، المؤثرين لأغراضهم وحظوظهم على مرضاته، العاملين بأنواع مخالفته، القائمين بما يكره من الأعمال والأقوال، الواصفين له بما لا يليق به، الجاحدين لما أخبرت به رسله من صفات كماله ونعوت جلاله، وهي جهنم، وأودعها كل شيء مكروه، وشحنها من كل مؤذ ومؤلم، وجعل الشر بحذافيره فيها، وجعلها محل كل خبيث من الذوات والصفات والأقوال والأعمال. فهاتان الداران هما دار القرار، وخلق دارا ثالثة هي كالميناء لهاتين الدارين، ومنها يتزود المسافرون إليهما، وهي دار الدنيا. ثم أخرج إليها من آثار الدارين بعض ما اقتضته أعمال أربابهما وما يستدل به عليهما، حتى كأنهما رأي عين ليصير للإيمان بالدارين، وإن كان غيبا وجه شهادة تستأنس به النفوس وتستدل به. فأخرج سبحانه إلى هذه الدار من آثار رحمته من الثمار والفواكه والطيبات والملابس الفاخرة والصور الجميلة وسائر ملاذ النفوس ومشتهاها، ما هو نفحة من نفحات الدار التي جعل ذلك كله فيها على وجه الكمال. فإذا رآه المؤمنون ذكرهم بما هناك من الحبرة والسرور والعيش الرخي، كما قيل: فإذا رآك المسلمون تيقنوا حور الجنان لدى النعيم الخالد، فشمروا إليه وقالوا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وأحدثت لهم رؤيته عزمات وهمما وجدا وتشميرا، لأن النعيم يذكر بالنعيم، والشيء يذكر بجنسه. فإذا رأى أحدهم ما يعجبه ويروقه ولا سبيل له إليه قال: موعدك الجنة، وإنما هي عشية أو ضحاها. فوجود تلك المشتهيات والملذات في هذه الدار رحمة من الله، يشوق بها عباده المؤمنين إلى تلك التي هي أكمل منها، وزاد لهم من هذه الدار إليها، فهي زاد وعبرة ودليل وأثر من آثار رحمته التي أودعها تلك الدار. فالمؤمن يهتز برؤيتها إلى ما أمامه، ويثير ساكن عزماته إلى تلك، فنفسه ذواقة تواقة، إذا ذاقت شيئا منها تاقت إلى ما هو أكمل منه، حتى تتوق إلى النعيم المقيم في جوار الرب الكريم. وأخرج سبحانه إلى هذه الدار أيضا من آثار غضبه ونقمته من العقوبات والآلام والمحن والمكروهات من الأعيان والصفات، ما يستدل بجنسه على ما في دار الشقاء من ذلك، مع أن ذلك من آثار النفسين الشتائي والصيفي اللذين أذن الله سبحانه بحكمته لجهنم أن تتنفس بهما، فاقتضت بذينك النفسين آثارا ظهرت في هذه الدار كانت دليلا وعبرة عليها. وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى ونبه عليه بقوله في نار الدنيا: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. تذكرة تذكر بنار الآخرة، ومنفعة للنازلين بالقواء وهم المسافرون. يقال: أقوى الرجل إذا نزل بالقي والقواء، وهي الأرض الخالية، وخص المقوين بالذكر، وإن كانت منفعتها عامة للمسافرين والمقيمين، تنبيها لعباده، والله أعلم بمراده من كلامه، على أنهم كلهم مسافرون، وأنهم في هذه الدار على جناح سفر، ليسوا مقيمين ولا مستوطنين، وأنهم عابرو سبيل وأبناء سفر. والمقصود أنه سبحانه أشهدهم في هذه ما أعد لأوليائه وأعدائه في دار القرار، وأخرج إلى هذه الدار من آثار رحمته وعقوبته ما هو عبرة ودلالة على ما هناك من خير وشر، وجعل هذه العقوبات والآلام والمحن والبلايا سياطا يسوق بها عباده المؤمنين، فإذا رأوها حذروا كل الحذر، واستدلوا بما رأوا منها، وشاهدوه على ما في تلك الدار من المكروهات والعقوبات. وكان وجودها في هذه الدار وإشهادهم إياها وامتحانهم باليسير منها رحمة منه بهم وإحسانا إليهم وتذكرة وتنبيها. ولما كانت هذه الدار ممزوجا خيرها بشرها، وأذاها براحتها، ونعيمها بعذابها، اقتضت حكمة أحكام الحاكمين أن خلص خيرها من شرها، وخصه بدار أخرى هي دار الخيرات المحضة ودار الشرور المحضة، فكتب على هذه الدار حكم الامتزاج والاختلاط، وخالط فيها بين الفريقين، وابتلى بعضهم ببعض، وجعل بعضهم لبعض فتنة، حكمة بالغة، بارت العقول، وعزة قاهرة، فقام بهذا الاختلاط سوق العبودية كما يحبه ويرضاه، ولم تكن تقوم عبوديته التي يحبها ويرضاها إلا على هذا الوجه، بل العبد الواحد جمع فيه بين أسباب الخير والشر، وسلط بعضه على بعض ليستخرج منه ما يحبه من العبودية التي لا تحصل إلا بذلك. فلما حصلت الحكمة المطلوبة من هذا الامتزاج والاختلاط أعقبه بالتمييز والتخليص، فميز بينهما بدارين ومحلين، وجعل لكل دار ما يناسبها، وأسكن فيها ما يناسبها، وخلق المؤمنين المتقين المخلصين لرحمته، وأعداءه الكافرين لنقمته، والمخلطين للأمرين معه، فهؤلاء أهل الرحمة، وهؤلاء أهل النقمة، وهؤلاء أهل الرحمة والنقمة، وقسم آخر لا يستحقون ثوابا ولا عقابا، ورتب على كل قسم من هذه الأقسام حكمه اللائق به، وأظهر فيه حكمته الباهرة، ليعلم العباد كمال قدرته وحكمته، وأنه يخلق ما يشاء، ويختار من خلقه من يصلح للاختيار، وأنه يضع ثوابه موضعه وعقابه موضعه، ويجمع بينهما في المحل المقتضي لذلك، ولا يظلم أحدا، ولا يبخس شيئا من حقه، ولا يعاقبه بغير جنايته. هذا مع ما في ضمن هذا الابتلاء والامتحان من الحكم الراجعة إلى العبيد أنفسهم من استخراج صبرهم وشكرهم وتوكلهم وجهادهم واستخراج كمالاتهم الكامنة في نفوسهم من القوة إلى الفعل ودفع الأسباب بعضها ببعض وكسر كل شيء بمقابله ومصادمته بضده ليظهر عليه آثار القهر وسمات الضعف والعجز ويستيقن العبد أن القهار لا يكون إلا واحدا وأنه يستحيل أن يكون له شريك بل القهر والوحدة متلازما فالملك والقدرة والقوة والعزة كلها لله الواحد القهار ومن سواه مربوب مقهور له ضد ومناو ومشارك فخلق الرياح وسلط بعضها على بعض تصادمها وتكسر ثورتها وتذهب بها وخلق الماء وسلط عليه الرياح تصرفه وتكسره وخلق النار وسلط عليها الماء يكسرها ويطفئها وخلق الحديد وسلط عليه النار تذيبه وتكسر قوته وخلق الحجارة وسلط عليه الحديد وسلط عليها الحديد يكسرها ويفتتها وخلق آدم وذريته وسلط عليهم إبليس وذريته وخلق إبليس وذريته وسلط عليهم الملائكة يشردونهم كل مشرد ويطردونهم كل مطرد وخلق الحر والبرد والشتاء والصيف وسلط كل منهم على الآخر يذهبه ويقهره وخلق الليل والنهار وقهر كل منهما بالآخر وكذلك الحيوان على اختلاف ضروبه من حيوان البر والبحر لكل منهم مضاد ومغالب فاستبان للعقول والفطر أن القاهر الغالب لذلك كله واحد وأنه من تمام ملكه إيجاد العالم على هذا الوجه وربط بعضه ببعض وإحواج بعضه إلى بعض وقهر بعضه ببعض وابتلاء بعضه ببعض وامتحان خيره بشره وجعل شره لخيره الفداء ولهذا يدفع إلى كل مؤمن يوم القيامة كافر فيقال له هذا فداؤك من النار وهكذا المؤمن في الدنيا يسلط عليه من الابتلاء والامتحان والمصائب ما يكون فداءه من عذاب الله وقد تكون تلك الأسباب فداء له من شرور أكبر منها في العالم أيضا فليعطي اللبيب هذا الموضع حقه من التدبر يتبين له حكمة اللطيف الخبير فصل وقد تقرر أن الله سبحانه كامل الصفات له الأسماء الحسنى ولا يكون عن الكامل في ذاته وصفاته إلا الفعل المحكم وهو سبحانه خلق عباده على الفطرة وكل مولود فإنما يولد على الفطرة التي فطر الخلائق عليها ولكن الآباء والكافرين للمولودين يخرجونهم عن الفطرة ويعدلون بهم عنها ولو تركوهم لما اختاروا عليها غيرها ولكن أخرجوهم عن سنن الحنيفية وأفسدوا فطرهم وقلوبهم وهكذا بالأضداد والأغيار يخرج بعض المخلوقات عن سنن الإتقان والحكمة ولولا تلك الأضداد والأغيار لكانت في مرتبتها كالمولود في فطرته ولذلك أمثلة المثال الأول أن الماء خلقه الله في الأصل طاهرا مطهرا فلو ترك على حاله فلو ترجع على حالته التي خلق عليها ولم يخالطه ما يزيل طهارته لم يكن إلا طاهرا، ولكن بمخالطته أضداده من الأنجاس والأخذار تغيرت أوصافه وخرج عن الخلقة التي خلق عليها، فكانت تلك النجاسات والقاذورات بمنزلة أبوي الطفل وكافليه اللذين يهودانه وينصرونه، الذين يهودونه وينصرونه ويمجسونه ويشركونه. وكما أن الماء إذا فاسد بمخالطته الأنجاس والقاذورات لم يصلح للطهارة، فكذلك القلوب إذا فسدت فطرها بالأغيار لم تصلح لحظيرة القدس. المثال الثاني الشراب المعتصر من العنب، فإنه طيب يصلح للدواء ولإصلاح الغذاء وللمنافع التي يصلح لها، ولو خلي على حاله لم يكن إلا طاهرا طيبا، ولكن أفسد بتهيئته للسكر واتخاذه مسكرا، فخرج بذلك عن خلقته التي خلق عليها من الطهارة والطيب، فصار أخبث شيء وأنجس، فلو انقلب خلا أو زال تغير الماء لكان بمنزلة رجوع الكافر إلى فطرته الأولى، فإن الحكم إذا ثبت لعلة فإن الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها. المثال الثاني الأغذية الطيبة النافعة، إذا خالطت باطن الحيوان واستقرت هناك خرجت عن حالتها التي خلقت عليها، واكتسبت بهذه المخالطة والمجاورة خبثا وفسادا لم يكن فيها لسلوكها في غير طرقها التي بها كمالها. ولما أنزل الله سبحانه الماء طاهرا نافعا فمازج الأرض وسالت به أوديتها، أوجد جل جلاله بينهما بسبب هذه المخالطة والممزجة أنواع الثمار والفواكه والزروع والنخيل والزيتون وسائر الأغذية والأقوات، ووجد مع ذلك المر والشوك والحنظر وغير ذلك، واللقاح واحد ولكن الأم مختلفة. قال تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم إنه سبحانه يصرف ما أخرجه من هذه الماء ويقلبه من هذا الماء ويقلبه ويحيل بعضه إلى بعض وينقل بعضه بالمخالطة والمجاورة عن طبيعته إلى طبيعة أخرى، وهذا كما خلق كل دابة من ماء ثم خالف بين صورها وقواها ومنافعها وأوصافها وما تصلح له، وأمشى بعضها على بطنه وبعضها على رجلين وبعضها على أربع، حكمة بالغة وقدرة باهرة. وكذلك سبحانه يقلب الليل والنهار ويقلب ما يوجد فيهما ويقلب أحوال العالم كما يشاء، ويسلك بذلك كله مسلك الحكمة البالغة التي بها يتم مراده ويظهر ملكه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وهذا القرآن المجيد عمدته ومقصوده الإخبار عن صفات الرب جل جلاله وأسمائه وأفعاله وأنواع حمده والثناء عليه، والإنباء عن عظمته وعلائه وحكمته وإبداع صنعه، والتقدم إلى عباده بأمره ونهي على ألسنة رسله، وتصديقهم بما أقامه من الشواهد والدلالات على صدقهم وبراهين ذلك ودلائله، وتبيين مراده من ذلك كله. وكان من تمام ذلك الإخبار عن الكافرين والمكذبين وذكر ما أجابوا به رسلهم وقابلوا به رسالات ربهم ووصف كفرهم وعنادهم، وكيف كذبوا على الله وكذبوا رسله وردوا أمره ونصائحه. وكان في اجتلاب ذلك من العلوم والمعارف والبيان وضوح شواهد الحق وقيام أدلته وتنوعها. وكان موقع هذا من خلقه موقع تسبيحه تعالى وتنزيهه من الثناء عليه، فإن أسماءه تعالى الحسنى وصفاته العلى هي موضع الحمد، ومن تمام حمده تسبيحه وتنزيحه عما وصفه به أعداؤه والجاهلون به مما لا يليق به. وكان في تنوع تنزيهه عن ذلك من العلوم والمعارف وتقرير صفات الكمال وتكميل أنواع الحمد ما في بيان محاسن الشيء وكماله عند معرفة ما يضاده ويخالفه، ولهذا كان تسبيحه تعالى من تمام حمده وحمده من تمام تسبيحه، ولهذا كان التسبيح والتحميد قرينين، فكان ما نسبه إليه أعداؤه والمعطلون لصفات كماله من علوه على خلقه وإنزاله كلامه الذي تكلم به على رسله وغير ذلك من صفات كلامه موجبا لتنزيه رسله له وتسبيحه مع ذلك مما نزه عنه نفسه وسبح به نفسه، وكان في ذلك ظهور حمده لخلقه وتنوع أسبابه وكثرة شواهده وسعة طرق الثناء عليه به وتقرير عظمته ومعرفته في قلوب عباده. فلولا معرفة الأسباب التي يسبح وينزه ويتعالى عنها وخلق من يضيفها إليه ويصفه بها لما قامت حقيقة التسبيح ولا ظهر لقلوب أهل الإيمان عن أي شيء يسبحونه وعن ماذا ينزهونه. فلما رأوا في خلقه من قد نسبه إلى ما لا يليق به وجحد من كماله ما هو أولى به سبحوه حينئذ تسبيح مجل له معظم له منزه له عن أمر قد نسبه إليه أعداؤه والمعطلون لصفاته. ونظير هذا اشتمال كلمة الإسلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله على النفي والإثبات، فكان في الإتيان بالنفي في صدر هذه الكلمة من تقرير الإثبات وتحقيق معنى الإلهية وتجريد التوحيد الذي يقصد بنفي الإلهية عن كل من ادعيت فيه سوى الإله الحق تبارك وتعالى، فتجريد هذا التوحيد من العقل واللسان بتصور إثبات الإلهية لغير الله كما قاله أعداؤه المشركون، ونفيه وإبطاله من القلب واللسان من تمام التوحيد وكماله وتقريره وظهور أعلامه ووضوح شواهده وصدق براهينه. ونظير ذلك أيضا أن تكذيب أعداء الرسل لهم وردهم ما جاءوهم به كان من الأسباب الموجبة ظهور براهين صدق الرسل ودفع ما احتجت به أعداؤهم عليهم من الشبه الداحضة ودحض حججهم الباطلة وتقرير طرق الرسالة وإيضاح أدلتها، فإن الباطل كلما ظهر فساده وبطلانه أسفر وجه الحق واستنارت معالمه ووضحت سبله وتقررت براهينه، فكسر الباطل ودحض حججه وإقامة الدليل على بطلانه من أدلة الحق وبراهينه. فتأمل كيف اقتضى الحق وجود الباطل وكيف تم ظهور الحق بوجود الباطل وكيف كان كفر أعداء الرسل بهم وتكذيبهم لهم ودفعهم ما جاءوا به هو من تمام صدق الرسل وثبوت رسالات الله وقيام حججه على العباد. ولنضرب لذلك مثالا يتبين به، وهو ملك له عبد قد توحد في العالم بشجاعة والبسالة، والناس بين مصدق ومكذب، فمن قائل هو كذلك ومن قائل هو بخلاف ما يظن به، فإنه لم يقابل الشجعان ولا واجه الأقران، ولو نازل الأقران وقابل الشجعان لظهر أمره وانكشف حاله، فسمع به شجعان العالم وأبطالهم فقصدوه من كل أوب وأموه من كل قطر، فأراد الملك أن يظهر لرعيته ما هو عليه من الشجاعة فمكن تلك الشجعان والأبطال من منازلته ومقاومته وقال دونكم وإياه وشأنكم به، فهل تسليط الملك لأولئك على عبده ومملوكه إلا لإعلاء شأنه وإظهار شجاعته في العالم وتخويف أعدائه به وقضاء الملك أوطاره به؟ وكما يترتب على هذا إظهار شجاعة عبده وقوته وحصول مقصوده بذلك، فكذلك يترتب عليه ظهور كذب من ادعى مقاومته وظهور عجزهم وفضيحتهم وخزيهم وأنهم ليسوا ممن يصلح لمهمات الملك وحوائجه، فإذا عدل بهم عن مهماته وولاياته وعدل بها عنهم كان ذلك مقتضى حكمة الملك وحسن تصادفه في ملكه، وأنه لو استعملهم في تلك المهمات لتشوش أمر المملكة وحصل الخلل والفساد، فالله أعلم حيث يجعل رسالاته وهو أعلم بالشاكرين. والمقصود أن خلق الأسباب المضادة للحق وإظهارها في مقابلة الحق من أبين دلالاته وشواهده، فكان في خلقها من الحكمة ما لو فاتت لفاتت بها تلك الحكمة، وهي أحب إلى الله تعالى من تفويتها بتقدير تفويت هذه الأسباب، والله أعلم. فصل. وللناس في دخول الشر في القضاء الإلهي طرق، فنذكرها ونذكر أصولهم التي تفرعت عليها هذه الطرق قبل ذلك، فنقول: الناس قائلان، أحدهما قول أهل الإسلام وأتباع المرسلين كلهم إن الله سبحانه فعال لما يريد يفعل باختياره وقدرته ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو الذي يعبر عنه متأخر المتكلمين بكونه فاعلا بالاختيار. والفريق الثاني قول من نفى ذلك وقال صدور العالم عنه تعالى صدورا ذاتيا كصدور النور عن الشمس والحرارة عن النار والتبريد عن الماء، ويسمي المتكلمون هذا الإجابة الذاتي ومصدره موجبا بالذات، وهذا قول الفلاسفة المشائين، وهو الذي يذكره الخطيب وغيره عن الفلاسفة ولا يحكي عنهم غيره، وإنما هو قول المشائين وقربه متأخرهم وفضلهم ابن سينا إلى الإسلام بعض التقريب مع مباينته لما جاءت به الرسل ولما دل عليه صريح العقل والفطرة. والفريقان متفقون على أن مصدر الكائنات بأسرها خير محض من جميع الوجوه وكمال صرف، ووجود الشر في العالم مشهود والخير لا يصدر عنه إلا خير، فلا جرم اختلفت طرقهم في كيفية دخول الشر في القضاء الإلهي وتنوعت إلى 4 طرق. الطريق الأول طريق نفاة التعليل والحكمة والأسباب، فإنهم سدوا على أنفسهم هذا الباب وأثبتوا مشيئة محضة لا غاية لها ولا سبب ولا حكمة يفعل لأجلها، ولا يتوقف فعلها المختار بها على مصلحة ولا حكمة ولا غاية لها يفعل، بل كل مقدور يحسن منه فعله، ولا حقيقة عندهم للقبيح إلا المستحيل لذاته الذي لا يوصف بالقدرة عليه. وهؤلاء نافوا مسمى الرحمة والحكمة وإن أقروا بلفظ لا حقيقة له، وكان شيخهم الجهم بن صفوان يقف بأصحابه على المجذمين وهم يتقلبون في بلائهم فيقول لهم أرحم الراحمين يفعل مثل هذا، يعني أنه ليس في الحقيقة رحمة وإنما هو معظم مشيئة وصرف إرادة مجردة عن الحكمة والرحمة. وهؤلاء قبلوا أصحاب الطريق الثاني وهم الذين أثبتوا له حكمة وغاية، وقالوا لا يفعل شيئا إلا لحكمة وغاية مطلوبة، ولكن حاجروا عليه سبحانه في ذلك وشرعوا له شريعة وضعوها بعقولهم، وظنوا أن ما يحصل من خلقه تعالى يحصل منه وما يقبح منهم يقبح منه، فجعلوا ما أثبتوه له من الحكمة والرحمة من جنس ما هو للخلق، ولهذا كانوا مشبهة الأفعال، كما أن من شبهه بخلقه في صفاته فهو مشبه الصفات، فاقتسموا التشبيه نصفين، هؤلاء في أفعاله وإخوانهم في صفاته. وقالوا إنه تعالى لو خص بعض عبيده عن بعض بإعطائه توفيقا وقدرة وإرادة ولم يعطيها الآخر لكان ظلما للذي منعه، وقالوا لو شاء من عباده أفعال المعاصي لكان سفها ينزه عنه كما في الشاهد، ولو شاء منهم الكفر والفسوق والعصيان ثم عذبهم عليه لكان ظلما كما في الشاهد أيضا، فإن السيد إذا أراد من عبده شيئا ففعل العبد ما أراد سيده، فإنه إذا عذبه عده الناس ظالما له، وجعلوا العدل في حقه من جنس العدل في حق عباده، والظلم الذي تنزه عنه كالظلم الذي يتنزهون عنه، وجعلوا ما يحسن منه من جنس ما يحسن منهم، وما يقبح منه من جنس ما يقبح منهم، وقالوا لو أراد الشر لكان شريرا كما في الشاهد، فإن مريد الشر شرير، وقالوا لو ختم على قلوب أعدائه وأسماعهم وحال بينهم وبين قلوبهم وأضلهم عن الإيمان وجعل على أبصارهم غشاوة وجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ثم عذبهم لكان ذلك ظالما لهم، لأن أحدنا لو فعل ذلك بعبده ثم عذبه لكان ظالما له. فهؤلاء هم المشبهة حقا في الأفعال، فعدلهم تشبيه وتوحيدهم تعطيل، فجمعوا بين التشبيه والتعطيل. وهؤلاء قسموا الشر الواقع في العالم إلى قسمين، أحدهما شرور هي أفعال العباد وما تولد منها، فهذه لا تدخل عندهم في القضاء الإلهي تنزيها للرب تعالى عن نسبتها إليه، ولا تدخل عندهم تحت قدرته ولا مشيئته ولا تكوينه. والثاني الشرور التي لا تتعلق بأفعال العباد كالسموم والأمراض وأنواع الآلام وكإبليس وجنوده وغير ذلك من شرور المخلوقات كإيلام الأطفال وذبح الحيوان، فهذا النوع هو الذي كدر على القدرية أصولهم وشوش عليهم قواعدهم وقالوا ذلك كله حسن لما فيه من اللطف والمصلحة العاجلة والآجلة. قالوا أما الآلام والأمراض فمفعولة لغرض صحيح وهو ما ضمن الرب سبحانه لمن أصابه بها من العوض الوافي، قالوا وذلك يجري مجرى استئجار أجير في فعل شاق، فإنه بغرض الاستئجار أخرج الاستئجار عن كونه عبثا وبالأجرة أخرجه عن كونه ظلما فكان حسنا. قالوا فإن قيل إذا كان الله قادرا على التفضل بالعوض وبأضعافه بدون توسط الألم فأي حاجة إلى توسطه، وأيضا فإذا حسن الألم لأجل عوض فهل يحسن منا أن نؤلم أحدنا بغير إذنه لعوض يصل إليه؟ فالجواب أن الله سبحانه لا يمرض ولا يؤلم إلا من يعلم من حاله أنه لو أطلعه على الأعواض التي تصل إليه لرضي بالألم ولرغب فيه لوفور الأعواض وعظمها، وليس كذلك في الشاهد استئجار الأجير من غير اختياره. قالوا وليس كذلك إيلام أحدنا لغيره لأجل التعويض، فإن من قطع يد غيره أو رجله ليعوضه عنها لم يحسن ذلك منه، لأن العوض يصل إليه وهو مقطوع اليد والرجل، وليس من العقلاء من يختار ملك الدنيا مع ذلك، والله يوصل الأعواض في الآخرة إلى الأحياء، وهم أكمل شيء خلقا وأتمه أعضاء، فلذلك افترق الشاهد والغائب في هذا. قالوا: فإن فرضتموه في ضرب وجلد مع سلامة الأعضاء قبح لأنه عبث، فإن فرض فيه مصلحة ورضي المضروب بذلك وعظمت الأعواض عنه فهو حسن في العقل لا محالة. قالوا: وسر الأمر أن بالعوض يخرج الألم عن كونه ظلما، لأنه نفع عظيم موف على مضرة الألم، وباعتبار كونه لطفا في الدين يخرج عن كونه عبثا. قالوا: وقد رأينا في الشاهد حسن الألم للنفع، فإنه يحسن في الشاهد إيلام أنفسنا وإتعابها في طلب العلوم والأرباح التي لا يعبر إليها إلا على جسر من التعب والمشقة. قالوا: وهذا الوجه هو الذي حسن لأجله إيلام الأطفال والبهائم، فإنه إيلام للنفع، فإن أبدان الأطفال لا تستقيم إلا على الأسباب الجاربة للآلام، وكذلك نفوسهم إنما تكمل بذلك، وإيلام الحيوان لنفع الآدمي به غير قبيح. قالوا: أما الألم المستحق للعقوبة فإنه حسن في الشهيد، ولكنه غير متحقق في الغائب بالنسبة إلى الأطفال والبهائم لعدم تكليفها، ولكن لا بد في إيلامها من مصلحة ترجع إليها، وهي ما يحصل لهم من العوض في الآخرة. قالوا: ويجب إعادتها لاستيفاء ذلك الحق الذي لها، وهو العوض على الآلام التي حصلت لها. قالوا: وبقاؤها بعد الإعادة موقوف على مقدار معلوم لانقطاعه، ونعيم الأطفال والمجانين دائم. واختلفوا في البهائم، فقال بعضهم: يدوم عوضهم، وقال آخرون: بانقطاعه وإنهم يصيرون ترابا. قالوا: فإن لم يكن للبهائم عوض يجب لأجله أن تعاد، لم تجب إعادتها عقلا، وتحسن إعادتها، وما يحسن قد يفعله الله وقد لا يفعله. وهل تجوز الآلام للتعويض المجرد؟ فيه قولان لهم مبنيان على أصل اختلفوا فيه، وهو أنه هل يحسن منه تعالى التفضل بمثل العوض ابتداء فصار بعضهم إلى امتناعه، كما يمتنع التفضل بمثل الثواب ابتداء عندهم، وهم مجمعون على امتناعه لئلا يسوى بين العامل وغيره، وصار من ينتمي إلى التحصيل منهم إلى أن التفضل بمقدار الأعواض ممكن غير ممتنع. فمن قال بامتناع التفضل بمقدار العوض جوز وقوع الآلام للتعويض المجرد، ومن جوز التفضل بأمثال الأعواض لم تحسن عنده الآلام لمجرد التعويض، بل قالوا إنما تحصل لوجهين لا بد من اقترانهما، أحدهما التزام التعويض، والثاني اعتبار غير المؤلم بتلك الآلام، وكونه ألطافا في زجر غاو عن غوايته إذا شهدها في غيره. وذهب عباد الصيمري منهم إلى أن الآلام تحسن لمجرد الاعتبار من غير تعويض لمن أصابته، ورد عليه جماهير القدرية ذلك وقالوا: والآلام التي يفعلها سبحانه إما أن تكون مستحقة كعقوبات الدنيا وعذاب الآخرة، وإما للتعويض أو للمصلحة الراجحة. قال: وما يفعله في الآخرة منها فكله للاستحقاق، وما يفعله في الدنيا فللعوض والمصلحة، وقد يفعله عقوبة، وأما ما شرعه من أسباب الألم فعقوبات محضة. وأما مشايخ القوم فقالوا: إنما يحصل منه تبارك وتعالى الإيلام لأنه المنعم بالصحة والحياة، ولأنه في حكم من أعار تلك المنفعة لمن لا يملكها، فله قطعها إذا شاء، ولأنه قادر على التعويض عالم بقدره، وليس كذلك الواحد منا. قالوا: فإذا استرجع عارية الصحة والحياة خلفها الألم ولابد، وأطار الكلام في الآلام وأسبابها وما يحصل منها وما يقبح وعلى أي وجه يقع، وحصروا أنفسهم غاية الحصر، فاستطالت عليهم الجبرية بالأسئلة والمضايقات، وألجأوهم إلى مضايق تضايق عنها أن تولجها الإبر، وأضحكوا العقلاء منهم بإبداء تناقضهم، وألزموهم إلزامات لا بد من التزامها أو ترك المذاهب. وسأل أبو الحسن الأشعري أبا علي الجبائي عن 3 إخوة لأب وأم، مات أحدهم صغيرا وبلغ الآخر فاختار الإسلام، وبلغ الآخر فاختار الكفر، فاجتمع عند رب العالمين فرفع درجة البالغ المسلم، فقال أخوه الصغير: يا ربي ارفع درجتي حتى أبلغ منزلة أخي. فقال: إنك لا تستحق، إن أخاك بلغ فعمل أعمال استحق بها تلك الدرجة. فقال: يا ربي فهلا أحييتني حتى أبلغ فأعمل عملا؟ فقال: كانت المصلحة تقتضي اختيارك قبل البلوغ، لأن علمت أنك لو بلغت لاخترت الكفر، فكانت المصلحة في قبضك صغيرة. قال: فصاح الثالث من أطباق النار قال: يا ربي هل فعلت معي هذا الأصلح، وقبضتني صغيرا كما قبضت أخي صغيرا، فما جواب هذا أيها الشيخ؟ فلم يحر إليه جوابا. قالوا: وإذا علم الله سبحانه من بعض العبيد أنه لا يختار الإسلام، وأنه لا يكون إلا كافرا مفسدا في الأرض، فأي مصلحة لهذا العبد في إيجاده؟ قالوا: أي مصلحة لإبليس وذريته الكفار في إيجادهم؟ فإن قلتم عرضهم للثواب، قيل لكم: كيف يعرضهم لأمر قد علم أنهم لا يفعلونه، وأنه لا يقع منهم البتة؟ ومن هنا أنكر غلاتهم العلم القديم وكفرهم السلف على ذلك، ومن أقر به منهم فإقراره به يبطل مذهبه وأصله في وجوب مراعاة الصلاح والأصلح. وهذا معنى قول السلف: نظروا القدرية بالعلم، فإن جحدوه كفروا، وإن أقروا به خصموا. قالوا: وأما حديث العوض على الآلام، فالرب تبارك وتعالى قادر على إيصال تلك المنافع بدون توسط الآلام. قالوا: وهذا بخلاف المستأجر، فإن له منفعة وحاجة في توسط تعب الأجير واستيفاء منفعته. فأما من يتعالى عن الانتفاع بخلقه ولا يحتاج إلى أحد منهم البتة، فلا يعقل في حقه ذلك. قالوا: وأما وقوع الآلام على وجه العقوبات، فذلك إنما يحصل في الشاهد لحصول التشفي من الجنى وإطفاء نار الغيظ والغضب بالانتقام منهم، وذلك لحاجة المعاقب إلى العقاب وانتفاعه به، وقياس الغائب على الشاهد في ذلك ممتنع. قالوا: وأما الإيلام للاعتبار بأن يعتبر الغير بالألم الواقع بغيره، فيكون ذلك أدعى له إلى الإذعان والانقياد. فلا ريب أن الصبي إذا شاهد المعلم يضرب غيره على لعبه وتفريطه، كان ذلك مصلحة واعتبارا له، ولعله أن ينتفع بضرب ذلك الغير أكثر من انتفاع المضروب، أو حيث لا ينتفع المضروب. ولكن إنما يحسن ذلك إذا كان المضروب مستحقا للضرب، فإن استحقاق الأطفال والبهائم. قالوا: وكذلك تمكينه تعالى عباده أن يؤلم بعضهم بعضا ويضر بعضهم بعضا، مع قدرته على منع المؤلم المضر، أي مصلحة لمن مكن من ذلك وأقدر عليه؟ وهل كانت مصلحته إلا تعجيزه وأن يحال بينه وبين القدرة على الأذى وضر العباد؟ قالوا: فهذه الشريعة التي وضعتموها لرب العباد تعالى، وأوجبتم عليه ما أوجبتم، وحرمتم عليه ما حرمتم، وحجرتم عليه في تصرفه في ملكه بغير ما أصلتم وفرعتم بعقولكم وآرائكم تشبيها له وتمثيا بخلقه فيما يحصل منهم ويقبح، مع أنها شريعة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، فإنكم لم تطردوها، بل أنتم متناقضون فيها غاية التناقض، خارجون فيها عما يجبه كل عقل صحيح وفطرة سليمة، فلا للتشبيه والتمثيل ترضتم، ولا بالتعويض قلتم، ولا على الحقيقة الحكمة والحمد وقفتم، بل أثبتتم له تعالى نوع حكمة لا تقوم به ولا ترجع إليه، بل هي قائمة بالخلق فقط، وقدحتم بها في تمام ملكه، كما أثبت له إخوانكم من الجبرية قدرة مجردة عن حكمة وحمد وغاية يفعل لأجلها، بل جعلوا حمده وحكمته اقتران أفعاله بما اقترنت به من المصالح عادة، ووقوعها مطابقة لمشيئته وعلمه فقط، فقادحوا بذلك في تمام حمده. وقام حزب الله وحزب رسوله وأنصار الحق بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حق القيام. ورعوا هذه الكلمة حق رعايتها علما ومعرفة وبصيرة، ولم يلقوا بالحرب بين حمده وملكه، بل أثبتوا له الملك التام الذي لا يخرج عنه شيء من الموجودات أعيانها، الذي لا يخرج عنه شيء من الموجودات أعيانها وأفعالها، والحمد التام الذي وسع كل معلوم وشمل كل مقدور. وقالوا: إن له تعالى في كل ما خلقه وشرعه حكمة بالغة ونعمة سابغة، لأجلها خلق وأمر، ويستحق أن يثنى عليه ويحمد لأجلها، كما يثنى عليه ويحمد لأسمائه الحسنى ولصفاته العلى، فهو المحمود على ذلك كله أتم حمد وأكمله، لما اشتملت عليه صفاته من الكمال وأسماؤه من الحسن وأفعاله من الحكم والغايات المقتضية لحمده المطابقة لحكمته الموافقة لمحابه. فإنه سبحانه كامل الذات كامل الأسماء والصفات، لا يصدر عنه إلا كل فعل كريم مطابق للحكمة موجب للحمد مرتب عليه من محابه ما فعل لأجله. وهذا أمر ذهب عن طائفتي الجبرية والقدرية، وحال بينهم وبين أصول فاسدة، وبينه أصول فاسدة أصلوها وقواعد باطلة أسسوها، من تعطيل بعض صفات كماله، كما عطل الفريقان حقيقة محبته، وقالوا إنه لا يحب ولا يحب، بل حقيقة محبته عند الجبرية مشيئته وإرادته، ومحبة العباد له إرادتهم لما يخلقه من النعيم في دار الثواب. فالمحبة عندهم إنما تعلقت بمخلوقاته لا بذاته، وحقيقة محبته وكراهته عند القدرية أمره ونهيه، ومحبة العباد له محبتهم لثوابه المنفصل. وأصل الفريقان أن وأصل الفريقان أنه لا يقوم بذاته حكمة ولا غاية يفعل لأجلها، ثم اختلفوا. فقالت الجبرية: لا يفعل لغاية ولا لحكمة أصلا. وتكايست القدرية بعض التكايس فقالت: يفعل لغاية وحكمة لا ترجع إليه ولا تقوم به ولا يعود إليه منها وصف. وأصل الفريقان أيضا أنه لا يقوم بذاته فعل البتة، بل فعله عين مفعوله، فعطلوا أفعاله القائمة به وجعلوها نفس المخلوقات المشاهدة التي لا تقوم به، فلم يقم به عندهم فعل البتة به عندهم فعل البتة، كما عطل غلاة الجهمية صفاته فلم يثبتوا له صفة تقوم به وإن تناقضه، وكما عطلت السينائية أتباع ابن سينا ذاته فلم يثبتوا له ذاتا زائدة على وجود مجرد لا يقارن ماهية ولا حقيقة، وأصرت الجبرية أنه تعالى لا ينزه عن فعل مقدور يكون قبيحا بالنسبة إليه، بل كل مقدور فهو جائز عليه، وإن علم عدم فعله فبالسمع، وإلا فالعقل يقضي بجوازه عليه، فلا ينزه عن ممكن المقدور إلا ما دل عليه السمع، فيكون تنزيهه عنه لا لقبحه في نفسه، بل لأن وقوعه يتضمن الخلف في خبره وخبر رسوله، ووقوع الأمر على خلاف علمه ومشيئته، فهذا حقيقة التنزيه عند القوم. وأصرت القدرية أن ما يحسن من عباده يحسن منه، وما يقبح منهم يقبح منه، مع تناقضهم في ذلك غاية التناقض. فاقتضت هذه الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة فروعا ولوازم كثير منها مخالف لصريح العقل ولسليم الفطر، كما هو مخالف لما أخبرت به الرسل عن الله، فجعل أرباب هذه القواعد والأصول قواعدهم وأصولهم محكمة، وما جاء به الرسول متشابها. ثم أصلوا أصلا في رد هذا المتشابه إلى المحكم، وقالوا الواجب فيما خالف هذه القواطع العقلية بزعمه من الظواهر الشرعية أحد أمرين: إما تخريجها على ما يعلم العقلاء أن المتكلم لم يرده بكلامه من المجازات البعيدة والألغاز المعقدة ووحشي اللغات والمعاني المهجورة التي لا يعرف أحد من العرب عبر عنها بهذه العبارة ولا تحتملها لغة القوم البتة، وإنما هي محامل أنشأوها هم ثم قالوا نحمل اللفظ عليها، فأنشأوا محامل من تلقاء أنفسهم وحكموا على الله ورسوله بإرادتها بكلامه، فأنشأوا منكرا وقالوا زورا. فإذا ضاق عليهم المجال وغلبتهم النصوص وبهرتهم شواهد الحقيقة من اضطرادها وعدم فهم العقلاء سواها ومجيئها على طريقة واحدة وتنوع الألفاظ الدالة على الحقيقة واحتفافها بقرائن من السياق والتأكيد وغير ذلك يقطع كل سامع بأن المراد حقيقتها وما دلت عليه، قالوا الواجب ردها وألا يشتغل بها. وإن أحسنوا العبارة والظن قالوا الواجب تفويضها وأن نكل علمها إلى الله من غير أن يحصل لنا بها هدى أو علم أو معرفة بالله وبأسمائه وصفاته أو ننتفع بها في باب واحد من أبواب الإيمان بالله وما يوصف به وما ينزه عنه، بل نجري ألفاظها على ألسنتنا ولا نعتقد حقيقتها لمخالفتها للقواطع العقلية، فسموا أصولهم الفاسدة وشبههم الباطلة التي هي كبيت العنكبوت، وكما قال فيها القائل: شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. قواطع عقلية مع اختلافهم فيها وتناقضهم فيها ومناقضتها لصريح المعقول وصحيح المنقول، وسموا كلام الله ورسوله ظواهر سمعية إزالة لحرمته من القلوب ومنعا للتعلق به والتمسك بحقيقته في باب الإيمان والمعرفة بالله وأسمائه وصفاته، فعبروا عن كلامهم بأنه قواطع عقلية، فيظن الجاهل بحقيقته أنه إذا خالفه فقد خالف صريح المعقول وخرج عن حد العقلاء وخالف القاطع، وعبروا عن كلام الله ورسوله بأنه ظواهر، فلا جناح على من صرفه عن ظاهره وكذب بحقيقته واعتقد بطلان الحقيقة، بل هذا عندهم هو الواجب. وقد أشهد الله سبحانه عباده الذين أوتوا العلم والإيمان أن الأمر بعكس ما قالوا، وأن كلامه وكلام رسوله هو الشفاء والعصمة والنور الهادي والعلم المطابق لمعلومه، وأنه هو المشتمل على القواطع العقلية السمعية والبراهين اليقينية، وأن كلام هؤلاء المتهوكين الحيارة المتضمنة لخلاف ما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله هو الشبهات الفاسدة والخيالات الباطلة، وأنه كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وهؤلاء هم أهل العلم حقا الذين شهد الله سبحانه لهم به، فقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ومن سواهم من الصم والبكم الذين قال الله فيهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وكان ما شهدوه من ذلك بالعقل والفطرة لا بمجرد الخبر، بل جاء إخبار الرب تعالى وإخبار رسوله مطابقا لما في فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة، فتضافر على إيمانهم به الشريعة المنزلة والفطرة المكملة والعقل الصريح، فكانوا هم العقلاء حقا وعقولهم هي المعيار، فمن خالفها فقد خالف صريح المعقول والقواطع العقلية. ومن أراد معرفة صحة هذا فليقرأ كتاب شيخنا، وهو بيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح، فإنه كتاب لم يطرق العالم له نظير في بابه، فإنه هدم فيه قواعد أهل الباطل من أسها، فخرت عليهم سقوفه من فوقهم، وشيد فيه قواعد أهل السنة والحديث وأحكمها، ورفع أعلامها، وقررها بمجامع الطرق التي تقرر بها الحق من العقل والنقل والفطرة والاعتبار، فجاء كتابا لا يستغني من نصح نفسه من أهل العلم عنه، فجزاه الله عن أهل العلم والإيمان أفضل الجزاء، وجزى العلم والإيمان عنه كذلك. فصل. عدنا إلى تمام الكلام في كيفية دخول الشر في القضاء الإلهي، وبيان طرق الناس في ذلك، واختلافهم في إيلام الأطفال والبهائم. وقالت البكرية، وهم أتباع بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيد البصري، إن البهائم والأطفال لا تألم البتة، والذي حملهم على هذا موجب التعليل والحكمة، ولم يرتضوا ما قالت الجبرية من نفي ذلك، ولا ما قالت المعتزلة من حديث الأعواض وما فرعوه عليه، ولم يمكنهم القول بمذهب التناسخية القائلين بأن الأرواح الفاجرة الظالمة تودع في الحيوانات التي تناسبها، فينالها من ألم الضرب والعذاب بحسبها، ولا بمذاهب المجوس من إسناد الشر والخير إلى إلهين مستقلين، كل منهما يذهب بخلقه، ولا بقول من يقول إن البهائم مكلفة مأمورة منهية مثابة معاقبة، وإن في كل أمة منها رسول ونبي منها في كل أمة منها رسول ونبي منها، وهذه الآلام والعقوبات الدنيوية جزاء على مخالفاتها لرسولها ونبيها، فلم يجدوا بدا من التزام ما ذهبوا إليه من إنكار وقوع الآلام بها ووصولها إليها. وقد رد عليهم الناس بأنهم كابروا الحس وجحدوا الضرورة، وأن العلم بخلاف ما ذهبوا إليه ضروري، وقال: من أنصف القوم؟ لا سبيل إلى نسبة هؤلاء إلى جحد الضرورة مع كثرتهم، ولكنهم ربما رأوا أن الطفل والبهيمة لا تدرك الآلام حسب ما يدركها العقلاء، فإن العاقل إذا أدرك تألم جوارحه وأحس به تألم قلبه وطال حزنه وكثر هم روحه وغمها واشتدت فكرته في ذلك أو في الأسباب الجالبة له والأسباب الدافعة له، وهذه الآلام زائدة على مجرد ألم الطبيعة، ولا ريب أن البهائم والأطفال لا تحصل لها تلك الآلام كما تحصل للعاقل المميز، فإن أراد القوم هذا فهم مصيبون، وإن أرادوا أنه لا شعور لها بالآلام البتة وأنها لا تحس بها فمكابرة ظاهرة، فإن الواحد منا يعلم باضطرار أنه كان يتألم في طفوليته بمس النار وبالضرب وغير ذلك. وقالت طائفة: كل ما يتألم به الطفل والبهيمة ليس من قبل الله سبحانه، ولا فعل الله فيه الألم لما ثبت من حكمته، وهذا يشبه قولهم في أفعال الحيوان أنها ليست من خلق الله، ولا كانت بمشيئته، لكن هذا أشد فسادا من ذلك، فإن هذه الألم حوادث لا تتعلق باختيار من قامت به ولا بإرادته، فلا بد لها من محدث، إذ وجود حادث بلا محدث محال، والله سبحانه خالقها بأسبابها المفضية إليها، فخالق السبب خالق للمسبب، فإن أراد هؤلاء نفي فعلها عن الله مباشرة من غير توسط سبب أصلا فهذا قد يكون حقا، وإن أرادوا أنها غير منسوبة إلى قدرته ومشيئته البتة فباطل. وذهبت طائفة إلى أن في كل نوع من أنواع الحيوانات أنبياء ورسل، وأنها مستحقة للثواب والعقاب، وأن ما ينزل بها من الآلام فجزاء لها وعقوبات على معصيها ومخالفتها، واحتجوا بقوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقالت طائفة من التناسخية: إن الله تعالى خلق خلقه كلهم جملة واحدة بصفة واحدة، ثم أمرهم ونهاهم، فمن عصى منهم نسخ روحه في جسد بهيمة تبتلى بالذبح والقتل كالدجاج والغنم والإبل والبقر والبراغيث والقمل، فما يسلط على هذه البهائم من الآلام فهو للأرواح الآدمية التي أودعت هذه الأجساد، فمن كان منهم زانيا أو زانية كوفئ بأن جعل في بدن حيوان لا يمكنه الجماع كالبغال، ومن كان منهم عفيفا عن الزنا مع ظلمه وغشمه كوفئ بأن جعل في بدن تيس أو عصفور أو ديك، ومن كان منهم جبارا عنيدا كوفئ بأن جعل في بدن قمرة أو قرادة ونحوهما، إلى أن يقتص منهم ثم يردون، فمن عصى منهم بعد كرته كرر أيضا عليه ذلك التناسخ هكذا أبدا حتى يطيع طاعة لا معصية بعدها أبدا، فينتقل إلى الجنة من وقته، أو يعصي معصية لا طاعة معها فينتقل إلى جهنم من وقته. وقد ذهب إلى هذا من المذهب من المنتسبين إلى الإسلام رجل يقال له أحمد بن حابط طردا لأصول القدرية وشريعتهم التي شرعوها لله، فأوجبوا بها عليه وحرموا. وذهب المجوس إلى أن هذه الآلام والشرور من الإله الشرير المظلم، فلا تضاف إلى الإله الخير العادل، ولا تدخل تحت قدرته. ولهذا كان أشبه أهل البدع بهم القدرية النفاة، وقالت الزنادقة والدهرية كل ذلك من تصرف الطبيعة وفعلها، وليس لذلك فاعل مختار مدبر بمشيئته وقدرته، ولا بد في النار من إحراق ونفع، وفي الماء من إغراق ونفع، وليس وراء ذلك شيء. فهذه مذاهب أهل الأرض في هذا المقام. ولما انتهى أبو عيسى الوراقي إلى حيث انتهت إليه أرباب المقالات طاش عقله، ولم يتسع لحكمة إيلام الحيوان وذبحه، صنف كتابا سماه النوح على البهائم، فأقام عليها المآتم وناح وباح بالزندقة الصراح. وممن كان على هذا المذهب أعمى البصر والبصيرة كلب معرة النعمان المكني بأبي العلاء المعري، فإنه امتنع من أكل الحيوان زعم لظلمه بالإيلام والذبح. وأما ابن خطيب الري فإنه سلك في ذلك طريقة مركبة من طريقة المتكلمين وطريقة الفلاسفة المشائين، وهذبها ونقاحها، واعترف في آخرها بأنه لا سبيل إلى الخلاص عن المطالبات التي أوردها على نفسه إلا بالتزام أنه تعالى موجب بالذات لا فاعل بالقصد والاختيار، فأقر على نفسه بالعجز عن أجوبة تلك المطالبات إلا بإنكار قدرة الله ومشيئته وفعله الاختياري، وذلك بجحد ربوبيته. ونحن نذكر كلامه بألفاظه، قال في مباحثه المشرقية: الفصل السادس في كيفية دخول الشر في القضاء الإلهي، وقبل الخوض فيه لا بد من تقديم مقدمتين. المقدمة الأولى: الأمور التي يقال لها إنها شر، إما أن تكون أمورا عدمية أو أمورا وجودية، فإن كانت أمورا عدمية فهي على أقسام ثلاثة، لأنها إما أن تكون عدما لأمور ضرورية لشيء في وجوده مثل عدم الحياة، وإما أن تكون عدما لأمور نافعة قريبة من الضرورة كالعمى، وإما أن لا تكون كذلك كعدم العلم بالفلسفة والهندسة. وأما الأمور الوجودية التي يقال إنها شرور فهي كالحرارة المفرقة لاتصال العضو. واعلم أن الشر بالذات هو عدم ضروريات الشيء وعدم منافعه مثل عدم الحياة وعدم البصر، فإن الموت والعمى لا حقيقة لهما إلا أنهما عدم الحياة وعدم البصر، وهما من حيث هما كذلك شر، فإذا ليس لهما اعتبار آخر بحسبه يكونان شرين. وأما عدم الفضائل المستغنى عنها مثل عدم العلم بالفلسفة فظاهر أن ذلك ليس بشر، وأما الأمور الوجودية فإنها ليست شرورا بالذات بل بالعرض، من حيث إنها تتضمن عدم أمور ضرورية أو نافعة، ويدل عليه أن لا نجد شيئا من الأفعال التي يقال لها شر إلا وهو كمال بالنسبة إلى الفاعل، وأما شريته فبالقياس إلى شيء آخر. فالظلم مثلا يصدر عن قوة طلابه للغلبة، وهي القوة الغضبية، والغلبة هي كمالها وفائدة خلقتها، فهذا الفعل بالقياس إليها خير، لأنها إن ضعفت عنه فهو بالقياس إليها شر، وإنما كان شرا للمظلوم لفوات المال وغيره عنه. والنفس الناطقة كمالها الاستيلاء على هذه القوة، فعند قهر القوة الغضبية يفوت النفس ذلك الاستيلاء، فلا جرم كان شرا لها. وكذلك النار إذا أحرقت فإن الإحراق كمالها، ولكنه شر بالنسبة إلى من زالت سلامته بسببها، وكذلك القتل وهو استعمال الآلة القطاعة في قطع رقبة إنسان، فإن كون الإنسان قويا على استعمال الآلة ليس شرا له بل خير، وكذلك كون الآلة قطاعة هو خير لها، وكذلك كون الرقبة قابلة للانقطاع كل ذلك خيرات، ولكن القتل شر من حيث إنه متضمن لزوال الحياة، فثبت بما ذكرنا أن الأمور الوجودية ليست شرورا بالذات بل بالعرض. المقدمة الثانية: أن الأشياء إما أن تكون مادية أو لا تكون، فإن لم تكن مادية لم يكن فيها ما بالقوة، فلا يكون فيها شر أصلا، وإن كانت مادية كانت في معرض الشر، وعروض الشر لها إما أن يكون في ابتداء تكونها أو بعد تكونها. أما الأول فهو أن تكون المادة التي يتكون منه إنسان أو فرس يعرض لها من الأسباب ما يجعلها رديئة المزاج رديئة الشكل والخلقة، فرداءة مزاج ذلك الشخص ورداءة خلقه ليس لأن الفاعل حرم بل لأن المنفعل لم يقبل. وأما الثاني وهو أن يعرض الشر للشيء بطرق طارئ عليه بعد تكونه، فذلك الطارئ إما شيء يمنع المكمل من الإكمال مثل تراكم السحب وإضلال الجبال الشاهقات إذا صار مانعا من تأثير الشمس في النبات، وإما شيء مفسد مضاد مثل البرد الذي يصل إلى النبات فيفسد بسبب ذلك استعداده للنشوء والنمو. وإذا عرفت ذلك فنقول قد بينا أن الشر بالحقيقة إما عدم ضروريات الشيء وإما عدم منافعه، فنقول الموجود إما أن يكون خيرا من كل الوجوه أو شرا من كل الوجوه أو خيرا من وجه وشرا من وجه، وهذا على ثلاثة أقسام، فإنه إما أن يكون خيره غالبا على شره أو يكون شره غالبا على خيره أو يتساويا خيره وشره، فهذه أقسام خمسة. أما الذي يكون خيرا من كل الوجوه فهو موجود، وأما الذي يكون كذلك لذاته فهو الله تبارك وتعالى، وأما الذي يكون لغيره فهو العقول والأفلاك، لأن هذه الأمور ما فاتها شيء من ضروريات ذاتها ولا من كمالاتها، وأما الذي كله شر أو الغالب فيها أو المساوي فهو غير موجود، لأن كلامنا في الشر بمعنى عدم الضروريات والمنافع لا بمعنى عدم الكمال الزائد، وإذا عانينا بالشر ذلك فلا شك أن ذلك مغلوب والخير غالب، لأن الأمراض إن كثرت إلا أن الصحة أكثر منها، والحرق والغرق والخسف وإن كانت قد تكثر إلا أن السلامة أكثر منها. فأما الذي يكون خيره غالبا على شره فالأولى فيه أن يكون موجودا لوجهين: الأول أنه إن لم يوجد فلا بد وأن يفوت الخير الغالب، وفوت الخير الغالب شر غالب، فإذا في عدمه يكون الشر أغلب من الخير، وفي وجوده يكون الخير أغلب من الشر، ويكون وجود هذا القسم أولى. مثاله النار في وجودها منافع كثيرة وأيضا مفاسد كثيرة مثل إحراق الحيوانات، ولكن إذا قابلنا منافعها بمفاسدها كانت مصالحها أكثر بكثير من مفاسدها، ولو لم توجد لفاتت تلك المصالح، فكانت مفاسد عدمها أكثر من مصالحه، فلا جرم وجب إيجادها وخلقها. الثاني وهو الذي يكون خيره ممزوجا بالشر ليس إلا الأمور التي تحت كرة القمر، ولا شك أنها معلولات العلل العالية، فلو لم يوجد هذا القسم لكان يلزم من عدمها عدم عللها الموجبة لها، وهي خيرات محضة، فيلزم من عدمها عدم الخيرات المحضة، وذلك شر محض، فإذا لا بد من وجود هذا القسم. فإن قيل فلما لم يخلق الخالق هذه الأشياء عارية عن كل الشرور، فنقول لأنه لو جعلها كذلك لكان هذا هو القسم الأول، وذلك مما قد فرغ منه، وبقي في العقل قسم آخر وهو الذي يكون خيره غالبا على شره، وقد بينا أن الأولى بهذا القسم أن يكون موجودا. قال: وهذا الجواب لا يعجبني، لأن لقائل أن يقول إن جميع هذه الخيرات والشرور إنما توجد باختيار الله تعالى وإرادته، مثلا الاحتراق الحاصل عقيب النار ليس موجبا عن النار، بل الله تعالى اختار خلقه عقيب مماسة النار، وإذا كان حصول الاحتراق عقيب مماسة النار باختيار الله وإرادته، فكان يمكنه أن يختار خلق الإحراق عندما يكون خيرا، ولا يختار خلقه عندما يكون شرا، ولا يختار خلقه عندما يكون شرا، ولا خلاص عن هذه المطالبة إلا ببيان كونه سبحانه وتعالى فاعلا بالذات لا بالقصد والاختيار. ويرجع حاصل الكلام في هذه المسألة إلى مسألة القدم والحدوث. قلت: لما لم يكن عند الرازي إلا مذهب الفلاسفة المشائين القائلين بالموجب بالذات، أو مذهب القدرية المعتزلة القائلين بوجوب رعاية الصلاح أو الأصلح، أو مذهب الجبرية نفاة الأسباب والعلل والحكم، وكان الحق عنده مترددا بين هذه المذاهب الثلاثة، فتارة يرجح مذهب المتكلمين، وتارة مذهب المشائين، وتارة يلقي الحرب بين الطائفتين ويقف في النظارة، وتارة يتردد بين الطائفتين، وانتهى إلى هذا المضيق، ورأى أنه لا خلاص له منه إلا بالتزام طريق الجبرية، وهي غير مرضية عنده، وإن كان في كتبه الكلامية يعتمد عليها، ويرجع في مباحثه إليها، أو طريق المعتزلة القائلين برعاية الصلاح وهي متناقضة غير مضطردة، لم يجد بدا من تحيزه إلى أعداء الملة القائلين بأن الله لا قدرة له ولا مشيئة ولا اختيار ولا فعل يقوم به، ومعلوم أن هذه المذاهب بأسرها باطلة متناقضة، وإن كان بعضها أبطل من بعض، وإنما ألجأه إلى التزام القول بإنكار الفاعل المختار في هذا المقام تسليمه لهم الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة التي قادت إلى التزام بعض أنواع الباطل. ولو أعطى الدليل حقه وضمم معه كل طائفة من الحق وضمم مع كل طائفة من الحق إلى حق الطائفة الأخرى، وتحيز إلى ما جاءت به الرسل على علم وبصيرة وتقرير لما جاءوا به بجميع وتقرير لما جاءوا به بجميع طرق الحق، لخلص من تلك المطالبات مع إقراره بأن رب العالمين فعال لما يريد، يفعل بمشيئته وقدرته وحكمته، وأن له المشيئة النافذة والحكمة البالغة، وأن تقدير تجريد النار عما خلقت عليه من الإحراق، والماء عما خلق عليه، والرياح والنفوس البشرية عامة هيئت له وخلقت عليه مناف للحكمة المطلوبة المحبوبة للرب سبحانه، وأن هذا تقدير لعالم آخر غير هذا العالم، وتعطيل للأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها، وأن تلك الأسباب مظهر حكمته وحمده وموضع تصرفه بخلقه وأمره، فتقدير تعطيلها تعطيل الخلق والأمر، وهو أشد منافاة للحكمة وإبطالا لها، واقتضاء هذه الأسباب لمسبباتها كاقتضاء الغايات لأسبابها، فتعطيلها عنها قدح في الحكمة وتفويت لمصلحة العالم التي عليها نظامه وبها قوامه، ولكن الرب سبحانه قد يخرق العائدة ويعطلها عن مقتضياتها أحيانا إذا كان فيه مصلحة راجحة على مفسدة فوات تلك المسببات، كما عطل النار التي ألقي فيها إبراهيم وجعلها عليه بردا وسلاما عن الإحراق لما في ذلك من المصالح العظيمة، وكذلك تعطيل الماء عن إغراق موسى وقومه وعما خلق عليه من الإسالة والتقاء أجزائه بعضها ببعض هو لما فيه من المصالح العظيمة العظيمة والآيات الباهرة والحكمة التامة التي ظهرت في الوجود وترتب عليها من مصالح الدنيا والآخرة ما ترتب. وهكذا سبحانه سائر أفعاله، مع أنه شهد عباده بذلك أنه هو مسبب الأسباب، وأن الأسباب خلقه وملكه، وأنه يملك تعطيلها عن مقتضياتها وآثارها، وأن جعلها كذلك لم يكن من ذاتها وأنفسها، بل هو الذي جعلها كذلك وأودع فيها من القوى والطبائع ما قد اقتضت ما اقتضت به آثارها، وأنه إن شاء أن يسلبها إياها سلبها، لا كما يقول أعداؤه من الفلاسفة والطبائعيين وزنادقة الأطباء، إنه ليس في الإمكان تجريد هذه الأسباب عن آثارها وموجباتها، ويقولون لا تعطيل في الطبيعة، وليس الطبيعة عندهم مربوبة مقهورة تحت قهر قاهر وتسخير مسخر يصرفها كيف يشاء، بل هي المتصرفة المدبرة، ولا كما يقول من نقص علمه ومعرفته بأسرار مخلوقاته وما أودعها من القوى والطبائع والغرائز وبالأسباب التي ربط بها خلقه وأمره وثوابه وعقابه، فجحد ذلك كله ورد الأمر إلى مشيئة محضة مجردة عن الحكمة والغاية وعن ارتباط العالم بعضه ببعض ارتباط الأسباب بمسبباتها والقوى بمحالها. ثم المحذور اللازم من إنكار الفاعل المختار الفعال لما يريد بقدرته ومشيئته فوق كل محذور، فإن القائل بذلك يجعل هذه الشرور بأسرها لازمة له، لزوم الظل لحامله والحرارة للنار لا يمكنه دفعها ولا تخليص الخيرات منها، فهم فرضوا بالإضافة الشر إلى خلقه ومشيئته واختياره، ثم ألزموه إياه وأضافوه إليه إضافة لا يمكن إزالتها مع تعطيل قدرته ومشيئته وخلقه وعلمه بتفاصيل أحوال عباده، وفي ذلك تعطيل ربوبيته للعالمين، ففروا من محذور بالتزام عدة محاذير واستجاروا من الضمضاء بالنار، وهذا كما نزهه الجهمية عن استوائه على عرشه وعلوه على مخلوقاته فرارا من التحيز والجهة، ثم جعلوه سبحانه في كل مكان مخالطا للقاذورات والأماكن المكروهات وكل مكان يأنف العاقل من مجاوراته، ففروا من تخصص بالعلو فعمموا به كل مكان، ولما علمت الفرعونية بطلان هذا المذهب فروا إلى شر منه، فأخلوا داخل العالم وخارجه منه البتة، وقالوا ليس فوق العرش رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد ولا ترفع إليه الأيدي ولا يصعد إليه ولا يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح، ولا عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم إليه، بل عرج به إلى عدم صرف، ولا فرق بالنسبة إليه بين العرش وبين أسفل سافلين، ومن المعلوم أنه ليس موجودا في أسفل سافلين، فإذا لم يكن موجودا فوق العرش فهذا إعدام له البتة وتعطيل لوجوده. فلما رأت الحلولية وإخوانه من الاتحادية أشباه النصارى ما في ذلك من الإحالة قالوا بل هو هذا الوجود الساري في الوجودات الظاهر فيها على اختلاف صورها وأنواعها بحسبها، فهو في الماء ماء وفي الخمر خمر وفي النار نار، وهو حقيقة كل شيء وماهيته، فنزهوه عن استوائه على عرشه وجعلوه وجود كل موجود خسيس أو شريف صغير أو كبير طيب أو غيره، تعالى الله عما يقول أعداؤه علوا كبيرا. وكذلك القائلون بقدم العالم نزهوه عن قيام الإرادات والأفعال المتجددة به، ثم جعلوا جميع الحوادث لازمة له لا ينفك عنها، ونزهوه عن إرادته لخلق العالم وأن يكون صدوره عن مشيئته وإرادته، وجعلوه لازما لذاته كالمضطر إلى صدوره عنه. وكذلك المعتزلة الجهمية نزهوه عن صفات كماله لئلا يقع في تشبيه، ثم شبهوه بخلقه في أفعاله وحكموا عليه بحسن ما يحسن منهم وقبح حما يقبح منهم، مع تشبيهه بها في سلب صفات كماله بالجمادات والناقصات. فإن من فر من إثبات السمع والبصر والكلام والحياة له لئلا يشبه بها، فقد شبهه بالأحجار التي لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم. ومن عطله عن صفة الكلام لما يلزم من تشبيه يزعمه، فقد شبهه بأصحاب الخرس والآفات الممتنع منهم الكلام. ومن نزهه عن نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا ودنوه عشية عرفة من أهل الموقف، ومجيئه يوم القيامة القضاء بين عباده فرارا من تشبيهه بالأجسام، فقد شبهه بالجماد الذي لا يتصرف ولا يفعل ولا يجيء ولا يأتي ولا ينزل. ومن نزهه عن أن يفعل لغرض أو لحكمة أو لداع إلى الفعل حذرا من تشبيهه بالفاعلين لذلك، فقد شبهه بأهل السفه والعبث الذين لا يقصدون بأفعالهم غاية محمودة ولا غرضا مطلوبا محبوبا. ومن نزهه عن خلق أفعال عباده وتصرفه فيهم بالهداية والإضلال وتخصيص من شاء منهم بفضله أو منعه لمن شاء حذرا من الظلم بزعمه، فقد وصفه بأقبح الظلم والجور، حيث يخلد في أطباق النيران من استنفد عمره كله في طاعته إذا فعل قبل الموت كبيرة واحدة، فإنها تحبط جميع تلك الطاعات وتجعلها باء منثورة، ويخلد في جهنم مع الكفار ما لم يتب منها، إلى غير ذلك من أصولهم الفاسدة. فهذا وأمثاله فر منه، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.